فكم من متقرب إلى الله بما يباعده ومتحبب إليه بما يغضبه عليه. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فعليكم بالوقوف عند الشبهات حتى يبرز لكم واضح الحق بالبينة، فإن الداخل فيما لا يعلم بغير علم آثم، ومن نظر لله نظر الله له. عليكم بالقرآن فأتموا به وأموا به، وعليكم بطلب أثر الماضي فأتموا به. نعم. اقتدوا به وسيروا على طريقته. نعم. فأتموا به وأموا به، وعليكم بطلب أثر الماضين فيه. ولو أن الأحبار والرهبان لم يتقوا زوال مراتبهم وفساد منزلتهم بإقامة الكتاب وتبيانه ما حرفوه ولا كتموه، ولكنهم لما خالفوا الكتاب بأعمالهم التمسوا أن يخدعوا قومهم عما صنعوا مخافة أن تفسد منازلهم وأن يتبين للناس فسادهم، فحرفوا الكتاب بالتفسير، وما لم يستطيعوا تحريفه كتموه، فسكتوا عن صنيع أنفسهم إبقاء على منازلهم، وسكتوا عما صنع قومهم مصانعة لهم. وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، بل مالأوا عليه ورققوا لهم فيه. وإسناده ضعيف. باب يكره للعالم أن يمشي الرجال وراءه. أخرج الدارمي عن سليم بن حنظلة قال: أتينا أبي بن كعب لنتحدث إليه، فلما قام قمنا ونحن نمشي خلفه، فرهقنا عمر فتبعه، فضربه عمر بالدرة قال فاتقاه بذراعيه، فقال: يا أمير المؤمنين ما نصنع؟ قال: أوما ترى فتنة للمتبوع مذلة للتابع. إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن علقمة قال: قيل له حين مات عبد الله: لو قعدت فعلمت الناس السنة، قال: أتريدون أن يوطأ عقبي؟ وإسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن بسطام بن مسلم قال: كان محمد بن سيرين إذا مشى معه الرجل قام فقال: ألك حاجة؟ فإن كانت له حاجة قضاها، وإن عاد يمشي معه قام فقال: ألك حاجة؟ إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: إياكم أن توطأ أعقابكم. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عاصم بن ضمرة أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير، قال: فأراه قال نهاهم وقال: إن صنيعكم هذا أو مشيكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن ابن عون قال: شاورت محمدا في بناء أردت أن أبنيه في الكلاء، قال فأشار علي وقال: إذا أساس البناء فآذني حتى أجيء معك. قال فأتيته، قال فبينما نحن نمشي إذ جاء رجل فمشى معه فقام فقال: ألك حاجة؟ قال: لا. قال: أما لا فاذهب. ثم أقبل علي فقال: أنت أيضا فاذهب. قال فذهبت حتى خالفت الطريق. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن أن ابن مسعود كان يمشي وناس يطؤون عقبه فقال: لا تطؤوا عقبي، فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني رجل منكم. منقطع ورجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن الحسن قال: إن خفق النعال حول الرجال قل ما يلبث الحمقى. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن سفيان عن أمي قال: مشوا خلف علي فقال: عني خفق نعالكم فإنها مفسدة لقلوب نوك الرجال. إسناده صحيح. باب أخذ الأجرة على تعليم العلم. أخرج أبو داود بن ماجة عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا مما كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وفي رواية لأبي داود: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجة عن أبي بن كعب قال:

كان يعرض القرآن على جبرائيل كل عام مرة، فلما كان في العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين، وكانت آخر القراءة قراءة عبد الله. حديث صحيح. وفي رواية قال: أي القراءتين تعدون أول؟ قالوا: قراءة عبد الله. قال: لا، بل هي الآخرة. كان يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين، فشهده عبد الله، فعلم ما نسخ منه وما بدل. إسناده صحيح على شرط الشيخين. باب القراءات، باب ما جاء في المتشابه، باب وقوع النسخ في القرآن. أخرج أحمد وابنه عبد الله عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: كأي تقرأ سورة الأحزاب، أو كأي تعدها؟ قال: قلت له: 73 آية. فقال: قط، لقد رأيتها، وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، نكالا من الله، والله عليم حكيم. وإسناده ضعيف. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. المقصود بالقراء الحفاظ يا شيخ، ولا اللي يكثرون القراءة؟ والتخصيصهم بالأربعة خصهم، قال خذوا، يعني لم يحفظ القرآن إلا